كيف الفرض هو مطلق؟ ها صار من معين لمطلق. والله ظاهر ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد الصورة. لكن احنا نقول الحكم صحيح، وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع. طيب جاءوك الأسئلة؟ طيب نعم. أن نصلي نعم يأتم مفترض بمذهب نعم ولا على صحيح لا يعني على المذهب أما على القول الثاني فلا بأس يعني يقدر أي نعم. طيب ولا موقف السبب الثاني أنه حتى الإمام يفوتها الجماعة نعم حتى الإمام يفوتها الجماعة أي نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول إنه قد يكون معذور ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا إذا كان هذا هو العلة فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم. نعم يا في وقت متسع جاز إيه؟ نعم نعم هذا كلام المؤلف. نعم لا يتلفظ بالشرط هنا ايش قلنا لا باس ان يشتر لا بد ان يشتر يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قولي فلا بد من القول لا نعم انت هداية الله صورة النقل من مطلق إلى مطلق ما وهى يعني من نقل إلى نقل أي مثل زي تحية المسجد إلى صلاة السنة الذي قبل الظهر هذا من معين إلى معين يعني نقل من نقل لا مهم مطلق هذا معين لا بد أنك تنوي أنها راتبة إذا لم تنوي أنها راتبة ما صح لا قلنا راتب قل وجه نعم وحيثما كنتم فيطان. طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر ها؟ اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكر المؤلف لا نعم يا عادل غير أنه لا يصلي عليها المكتوب طيب ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة الأخ ما حضرت أحمد نعم نعم وقوله ايش قال لم يستطع نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاتقوا الله نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر طيب فيه ثالث ايضا لا يجب عليه استقبال القبلة وش نعم اللي وراء الخائف دليله لا لأن الخائف يوسع أن يصلي لكن يخاف نعم ها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون طيب ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة؟ يصيب عينها. طيب، وفرض من بعد عيد تصيب الجهة. ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن القبلة نحو هذا، فصلى ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك. نعم، هنا هنا لا يعيد. وهذا القول الذي ذكرت في التفصيل من أين جاء؟ نعم، أحسن. طيب، صلاة صحيحة لأنه أتى بما يجب عليه. دليل ذلك، نعم، اللي وراك الأخ. أي نعم، ما حضرت. لكن ما في دليل أخص. ياسر، ما في القرآن شيء. القرآن؟ إيه. نعم، المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. طيب، رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضر صلاة العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى شاكر؟ نعم، ما لم يحدث له شك، وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. طيب، إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ يا إمداد الله، فهل يعيد؟ لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية ليه؟ النية ابتداءنا أخذ منها قليل شيء. طيب، النية شرط من شروط الصلاة. محمد، أي أنت موسى محمد؟ أي زين يا عمر، ها. النية شرط لصحة الصلاة، فما الدليل؟ نعم، أحسنت. طيب، كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقا أو لا؟ الأخ، ها؟ طيب، وين كان غير معينة؟ هنا. نعم، ما عندي غير الجواب. طيب، نصر. لا. طيب، عيسى. أحسنت، إن كانت معينة فلا بد من تعيينها، وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، يكفي نية الصلاة. طيب، مثال المعين عبد الوهاب. كصلاة الفريضة والراتبة والوتر والضحى وغيرها كثيرة، يعني، ها؟ لكن معينة، نتكلم عن معينة، سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة. لا مهم معينة، لو نوى نفل مطلقا صح. لا، هو أن ينوي معينة سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة، وصلاة الضحى مؤقتة. نعم، يلا يا رشيد. هل هناك قول آخر بأنه لا يشترط تعيين معينة؟